أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في فقه المكاسب المحرمة. قلنا بأنه أول ما يتبادر إلى الذهن لماذا اختيار هذا البحث من الأبحاث الفقهية، بينا بالأمس بعض الجهات المرتبطة بأهمية هذا البحث، وقلنا بنحو الإجمال أن فقه المكاسب المحرمة يعد بمثابة القواعد والأمور العامة لفقه المعاملات، فإنه في هذا الباب وفي هذا البحث لا نبحث في معاملة معينة، لا نبحث في البيع أو الإجارة أو الهبة أو المضاربة، وإنما نبحث بحثا عاما يشمل جميع أبواب المعاملات. نبحث أن العين إذا كانت نجسة هل يجوز التكسب بها أو لا يجوز التكسب بها، والمراد من التكسب مطلق الطريق لتحصيل الكسب والرزق، لا فرق في ذلك. في جميع أنواع الكسب هذا البحث جار، وهو أن العين إذا كانت نجسة يجوز أن يتكسب بها أو لا يجوز. فإذا ثبت أنه لا يجوز التكسب بالعين النجسة، عند ذلك ماذا؟ يتضح أنه لا يجوز البيع فيها، لا تجوز الإجارة فيها، لا تجوز هبتها، لا تجوز إلى آخرها. إذن بناء على هذا البحث في المكاسب المحرمة هو بحث في القواعد العامة لفقه المعاملات، ومن هنا تكتسب هذه الأبحاث أهمية خاصة، لأنها ليست مرتبطة بباب معين من أبواب المعاملات، بل هي جارية في جميع أبواب المعاملات. كيف؟ أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول الفتاوى بحث شرائط التكليف، لا بد أن يكون كذا، لا بد أن يكون بالغا، لا بد أن يكون عاقلا، لا بد. وبهذه الشرائط مختصة بباب فقهي دون آخر أو غير مختصة؟ من الواضح أنها غير مختصة، لذا تعد قواعد عامة لكل الأبحاث الفقهية. هنا في فقه المكاسب المحرمة نريد أن نبحث قواعد عامة، ولكن لا لكل الأبحاث الفقهية، وإنما لخصوص ماذا؟ لخصوص باب المعاملات. هذه هي النقطة الأولى أو الأهمية الأولى لهذا البحث. النقطة الثانية التي يتميز بها فقه المكاسب المحرمة عن فقه باب المعاملات هو أننا ذكرنا بالأمس أن باب البيع أو باب الإجارة أو أي باب من أبواب المعاملات إنما يبحث فيه عن شرائط الصحة والفساد. يقال بأن البيع متى تتحقق شرائط الصحة فيه ومتى لا تتحقق، وهكذا في الإجارة، وهكذا في المضاربة إلى آخره. أما لا يبحث في أي باب من أبواب المعاملات الحكم التكليفي لتلك المعاملة، وإنما فقط يبحث ماذا؟ الحكم الوضعي، يعني الصحة والفساد. أما الحرمة وعدم الحرمة التكليفية بعد تبحث في أبواب المعاملات أو لا تبحث لا علاقة لنا. نحن لا نبحث في باب البيع إلا عن ماذا؟ إلا عن شرائط صحة هذا العقد وفساد هذا العقد. أما متى يكون إجراء المعاملة والعقد حرام شرعا أو جائز شرعا؟ هذا بعد لا يبحث عنه في باب من أبواب المعاملات، وإنما البحث عنه يكون أي في فقه المكاسب المحرمة. وهذا هو المائز الثاني، وهو أنه في فقه المكاسب المحرمة لا نبحث فقط عن الصحة والفساد، بل نبحث عن ماذا أيضا؟ بل نبحث عن الحكم التكليفي أيضا، وهو أن هذه المعاملة حلال، يعني بنحو الحكم التكليفي، أو أنها ماذا؟ أنها حرام. ولا نقول معاملة معينة بعينها، وإنما نشير إلى ماذا؟ نشير إلى التكسب. بأي طريق حصل هذا التكسب؟ حصل من خلال البيع، حصل من خلال الإجارة، وهكذا. مثلا عندما نأتي إلى الربا نقول بأن الربا في محله نبحث الشرائط ماذا؟ تحقق الربا وعدم تحقق الربا. أما هنا ماذا نبحث؟ ها؟ نبحث أن هذه المعاملة أساسا محللة أو أنها ماذا؟ أو أنها محرمة. يعني التكسب الربوي حلال أو حرام؟ هسه هذا التكسب كان بهذا الطريق أو كان ماذا؟ بذات الطريق، لا علاقة لنا به، وإنما نريد أن نقول أن التكسب بالربا حرام تكليفا باطل وضعا بأي طريق حصل ذلك. إذن يتبين أن بحث المكاسب المحرمة نستطيع أن نعطيه رؤية كلية، نخرجه من الحالة ماذا؟ من الحالة التجزئية. نعم، نستطيع أيضا أن نبحثه كما بحثه جملة من الأعلام كالشيخ ومن قبل الشيخ ومن بعد الشيخ، أنه يبحث بحثا ماذا؟ بحثا تجزئيا، ولكن أيضا يمكن أن يبحث ماذا؟ بحثا كليا، يعني أن نستخرج منه الضوابط الكلية لفقه المعاملات. هذه همتنا نقطة أخرى مهمة لا بد أن يشار إليها. طبعا كما تعلمون أنه في الشرائع عندما جاء إلى هذه الأمور التي يحرم التكسب بها قسمها إلى 5 أنواع، وبعد الشيخ في كلمات صاحب الجواهر، وبعد المحقق كلمات صاحب الجواهر، وبعد الجواهر في كلمات الشيخ الأنصاري، وهكذا استمرت إلى يومنا هذا. هذه الأنواع الخمسة عادة هي محور بحث المكاسب المحرمة أو فقه المكاسب المحرمة. هذه الأنواع الخمسة هي كالتالي: أولا الأعيان النجسة. الأعيان النجسة، هل ستدخل المتنجسات فيها أو لا تدخل؟ هذا بعد بحث تفصيلي بعد ذلك، الآن فقط نريد أن نفهرس البحث، يعني منهجنا في الدخول في هذه الأبحاث. أولا الأعيان النجسة، هل يجوز التكسب بها أو لا يجوز؟ وقلنا بأنه لا تنحصر الأعيان النجسة بهذه المفردات فقط التي ذكرت في كتب الفقهاء، يعني مو فقط أنه البحث في أنه يجوز بيع الكلب والخنزير أو لا يجوز، لأنه إذا نظر إليها بهذه النظرة، وقد يقال أنه بحث تكراري، ولكنه إذا نظر إليه بنظرة أن بعض أجزاء هذه الحيوانات يمكن الاستفادة منها في علم تبديل الأعضاء بالنسبة إلى الإنسان أيضا، وهي تجارة الآن، تجارة عالمية موجودة، عند ذلك نجد أن البحث يأخذ صيغة أخرى، رؤية أخرى، لونا آخر، صبغة أخرى، يمكن أن يبحث بذلك الاتجاه. النوع الثاني من المكاسب المحرمة، ما يحرم لتحريم ما يقصد به، في نفسه ليس بحرام، ولكن يحرم ماذا؟ لأن البائع أو المؤجر ونحو ذلك قصد ماذا؟ قصد من التكسب ما يحرم به، من قبيل ما هو المتعارف، أن يبيع هذا الشيء ليعمل خمرا مثلا، وإلا بيع العنب في نفسه يوجد فيه إشكال أو لا يوجد. طبعا تحت هذا النوع الثاني ذكرت عناوين كلية أخرى وإن كانت أضيق دائرة، من هذه العناوين ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام. أساسا هذا النحو الخاص من وجوده لا فائدة منه إلا ماذا؟ إلا الحرام، مثل آلات القمار. مرة أن الآلات مشتركة يستعمل منها، يستعمل في القمار وفي ماذا؟ وفي غير القمار، لا يدخل في البحث. لا، أساسا هذه الآلة لا يستفاد منها إلا أين؟ إلا في القمار. آلات الموسيقى لا تستعمل هذه الآلة إلا في الموسيقى المحرمة. بعض الآلات مشتركة، البحث مو في المشتركات، على نحو وجوده الخاص لا يستعمل إلا ماذا؟ إلا في الحرام. طبعا هنا أيضا للزمان والمكان والشرائط تأثير ماذا؟ تأثير في هذه الأمور، لأنه قد تكون آلة في زمان مختصة بالقمار، وفي زمان آخر تكون ماذا؟ مشتركة، وفي زمان ثالث أساسا ماذا؟ يلغى، أصلا يلغى استعمالها في القمار أساسا. هذه طبيعة الحال يحصل التغير ولا محذور فيه، الحكم ثابت ولكن التغير عنده يحصل. ها؟ يعني بصح بعبارة أخرى إذا نريد نتكلم بلغة الفلسفة، هذا التطور والحركة الجوهرية في الأشياء مو في الحكم، وإنما أين؟ ها؟ في الموضوع. نعم ده يحصل عدة تطور إحنا، ولكن التطور مو أن الحلال يكون حراما أو الحرام يكون حلالا، الحكم باق، حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ولكن الموضوع ده يبقى أو ده يبدل مواقعه. ها؟ ده يتبدأ، أحسنت، تبدل الموضوع ولا محذور في ذلك، ولكن هذا تبدل الموضوع إن شاء الله بعد ذلك إذا وفقنا نقف عنده مفصلا. هذا تبدل الموضوع على نحوين، تبدل داخلي يعني الاستحالة، وتبدل خارجي يعني العوامل السياسية الاقتصادية الفكرية. المادة الموضوع نفس الموضوع، ولكن الشرائط الخارجية حولته من شيء إلى شيء آخر، وهذا له حديث آخر. الموجود في الأعم الأغلب في كل كلمات علمائنا التبدل الداخلي للموضوع، يعني الاستحالة، استحالة الكلب ماذا؟ ملحا مثلا، أو العذر ماذا؟ رمادا مثلا، هذا بل موجود. أما التبدل الخارجي والتحول الخارجي هو محل الكلام اللي يحتاج إلى أن نقف وقفة مفصلة عنده. خب، القسم الثاني من النوع الثاني، ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، مو نحو وجوده الخاص لا يستعمل إلا في الحرام، لا، نحو وجوده الخاص يمكن الاستفادة منه في الحلال ويمكن الاستفادة منه ماذا؟ في الحرام، ولكن المتعاملان يقصدان ماذا؟ يقصدان المنفعة المحرمة منه، وهو بيع العنب ليعمل خمرا، وله مصاديق أخرى إن شاء الله من خلال البحث ستتضح. القسم الثالث من النوع الثاني، ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام، وهو أنه تبيع مولانا التكنولوجيا إلى دولة وأنت تعلم أنه سوف يستعمل في صناعة الأسلحة ضد المسلمين مثلا، وإلى الآن احنا ما وصلنا المسلمين إلى هذه، ولكن خب إن شاء الله بدي يوم نوصل مولانا، هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني كتقوية أعداء الدين علميا أو تكنولوجيا، أو ما يسمى في اصطلاحهم بيع الأسلحة ماذا لأعداء الدين. هسه هي القضية كاملا معكوسة، هذه قضايا نظرية وفرضية في فقهنا، ولا أحسنتم جزاكم الله خير في الواقع الخارجي، ولكنه الآن واقعا وأنتم تعلمون أساسا بيع الأسلحة وكذا، ليوح ذهنك مولانا إلى السيف وإلى الرمح وإلى كذا. الآن عندما تدخل إلى عالم الأسلحة تجد الآن واحدا من أهم التجارات العالمية هي تجارة ماذا؟ تجارة الأسلحة. فلو فرضنا أن الدولة الإسلامية إن شاء الله تعالى وصلت إلى تلك الحالة أنها تستطيع أن تبيع الأسلحة ماذا؟ ها؟ لأعداء الدين، فهل يجوز أو لا يجوز وما هو الضوابط؟ إذا شوفوا، إذا تأخذوها حالة تجزئية تقولوا هذا البحث شنو فائدته، أما واقعا بعد قيام دولة إسلامية على رأسها فقيه مثلا، هنا لا إشكال ولا شبهة أن هذه الأبحاث بشكل دقيق سوف تطرح نفسها، وأنه لا بد أن يبحث أن الدولة الإسلامية تستطيع ذلك أو لا تستطيع ذلك. وبالأمس ذكرنا أمثلة كثيرة لهذا البحث. النوع الثالث، ما لا منفعة فيه عند العقلاء. بس هذا البحث واقعا فد بحث وايد دقيق وعلمي، لأن وجود المنفعة وعدم وجود المنفعة للعلم وللتطور العلمي له مدخلية أو ليس له مدخلية. واقعا لعله كثير من الأشياء قبل 100 سنة كان يعد بيعه وشراؤه ماذا؟ ها؟ عبثا وسفها، لأنه لا منفعة من ورائه، وإن لم يكن نجسا عينه، وإن لم يقصد من المتعاملان ماذا؟ المنفعة الأمر المحرم، ولكن بيعه كان بيعا ماذا؟ سفهيا، لأنه لا توجد فيه أي منفعة. ولكنه في الزمان الحاضر ما لا منفعة فيه تبين الآن فيه ماذا؟ منفعة، ومنفعة أساسية. الآن بيع الدم في العالم تعلمون واحدة من التجارات العالمية هي بيع ماذا؟ بيع الدم، لأن كل دولة تحتاج إلى أن يكون عندها فد رصيد فد بنك للدم، والآن تشتري الدم وتبيع الدم. هذا الدم مو مصطنع، وإنما يؤخذ ممن؟ ها؟ يؤخذ من الناس. فهل يجوز بيعه وشراؤه أو لا يجوز؟ وخصوصا الآن تعلمون أن كثير من الأمراض وخصوصا مرض الإيدز وغيره ده ينتقل إلى دول العالم الثالث، ده ينتقل من أين إليهم؟ ها؟ من هذه الدماء التي يشترونها من دول ملوثة بمثل هذا المرض. إذن المسألة تأخذ أبعاد جديدة وتختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان وهكذا. النوع الرابع، هل يجوز التكسب بعمل يكون محرما في نفسه أو لا يجوز التكسب؟ وهذه المحرمات بعضها أشار إليها الشارع وبعضها استنبطت بعد ذلك. أساسا عمل من الأعمال المحرمة يجعله الإنسان طريقا لكسب المال يجوز أو لا يجوز في نفسه بغض النظر عن المصادر؟ هسه قد نبحث بعض المصادق ايضا، قد نبحث بحث ماذا؟ النميمة مثلا. النميمة محللة لو محرمة؟ فلو ان انسانا اراد ان يكتسب من خلال ماذا؟ من خلال النميمة، اراد ان يكتسب من خلال التهمة اتهام الاخرين، معقول لو مو معقول؟ جدا معقول مولانا، خصوصا في عصورنا اللي الان الصراعات السياسية والصراعات في العلاقات الدولية وصلت إلى ماذا؟ إلى أوجها. وهذا الإنسان يأخذ مالا حتى يكتب في جريدة مقالا يسقط فلانا أو يسقط جهة أو يسقط دولة، يعقل أو لا يعقل مولانا؟ أساسا أنتم في الآونة الأخيرة تعلمون أن جملة من الأنظمة مو فقط يشترون بعض الأقلام، يشترون ماذا؟ مجلات وجرائد. لأي غرض يشترونها؟ حتى يوجدون فيها شائعات وأكاذيب واتهامات وكذا. شخص يأتي إلى مجلة من هذه المجلات أساسا هو لا يكذبها، التفت جيدا، لا يكذب ولا يكتب مقال، موظف جالس هناك يأتي مولانا يغلق الباب ويفتح الباب، يجوز أو لا يجوز في باب الربا؟ أنتم ماذا تقولون؟ بشرط أنه هو يرابي أو يعمل في دائرة أيضا تعمل بالربا، يجوز أو لا يجوز؟ هناك تقولون لا يجوز، جميع التقلبات المرتبطة بالعمل الربوي فهي ماذا؟ فهي محرمة. في الخمر ماذا تقولون؟ ها؟ في الخمر فقط شرب الخمر حرام، لو لعن رسول الله في الخمر ماذا؟ عشرا، غارسها، عاصرها، معتصرها، حاملها، محمول إليه إلى آخره. جميع بتعبير رواية تحف العقول جميع التقلبات، وهذا تقلب من التقلبات. فلو أن إنسانا أراد أن يعمل في دائرة، هذه الدائرة تعمل عندها جريدة أو مجلة أو فصلية أو شيء آخر، ووظيفتها ماذا؟ الاتهام والإسقاط والنميمة والكذب والتهمة والشائعة وغير ذلك. هل يجوز له أن يتوظف في مثل هذا المكان أو لا يجوز له أن يتوظف وإن كان هو لا يكتب مقالة؟ إذا قبلنا رواية تحف العقول أن جميع التقلبات باطلة، هذا تقلب ماذا؟ من التقلبات، محرمة شرعا وباطلة ماذا؟ وباطلة وضعا. إذن القضية لا تحصروها في مسألة غيبة ونميمة وغناء حتى تقولون بأن هذه المسائل كيف يتكسب بها، كما أشكل على الشيخ أن هذه مسائل لم يعتد التكسب بها. الجواب قد لعله في زمان لم يعتد التكسب بالغناء، ولكن في زماننا أيضا الغناء يتكسب به أو لا يتكسب به؟ ويتكسب به، فهل يجوز أو لا يجوز؟ إذن النوع الرابع لكونه عملا محرما في نفسه، طبعا خلي ذهنك يمي، إذا أدخلنا في المحرم الأعمال اللهوية مثلا، الأعمال ماذا؟ اللهوية مثلا، وكرة القدم هماتينا دخلناها في الأعمال ماذا؟ اللهوية. الآن يجوز بيع هذا اللي يلعب بكرة القدم بيع بخمس ملايين دولار وعشر ملايين دولار وخمسين مليون دولار، بعض اللاعبين مولانا دا يباعون مولانا بستة وخمسين مليون دولار، ستة وخمسين مليون دولار اللي تكفي للحوزات العلمية مولانا لعشرين سنة مولانا. خوب جزاك الله خير، معلومة جديدة. إذن مولانا هذا يجوز أو لا يجوز؟ وهذه المصادق الجديدة، لماذا فقط تروح إلى المصادق الجزئية القديمة؟ ومصادق كثيرة في عالمنا موجود على هنا. هذا همتين القسم الرابع أو النوع الرابع. النوع الخامس، وواقعا هذا النوع الخامس دي مصادق مهمة جدا، وهو ما يجب على الإنسان فعله. هذا النوع ما يجب على الإنسان فعله، هسه ما يجب عينا أو كفاية، ما يجب تعبدا أو توصلا. إذا وجب شيء على الإنسان عينا أو كفاية، توصلا أو تعبدا، يجوز له أن يتكسب بما وجب عليه أو لا يجوز أن يتكسب به؟ وهذا بعد مصادقة مو مختصة بباب الطبابة والزراعة وكذا أبدا. الآن في المجتمعات مسألة الكمبيوتر والإنترنت وكذا، الآن واقعا من أهم عوامل تقدم المجتمعات هذه العلوم، الآن واجب كفائي في المجتمعات. هل يجوز الإنسان أن يأخذ أجرا على هذه المسائل أو لا يجوز؟ لا تروح مباشرة إلى الصلاة يجوز أو لا يجوز. نعم ذاك مصداق في ذلك الزمان، لم يكن إلا مصداق ماذا؟ إلا مصداق الصلاة. لكن هذه المصادقة، ثم بعض هذه الواجبات افترض ليست واجب بالعنوان الأولي، إذا صارت واجبة ماذا؟ بالعناوين الثانوية، أيضا ينطبق عليها هذا الضابط العام أو أنه مختص بالعناوين ماذا؟ الأولية. هذه مجموعة الأنواع التي يمكن أن يبحث عنها في المكاسب المحرمة. طبعا في الضمن أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا، سوف نحاول في هذه الأنواع الخمسة وأقسامها مو أنه نبحث عنها بحثا تجزئيا، خلي أوضح مطلبي وين كانت ثلاث دقائق باقي، وهو أنه تارة نأتي إلى البول، بول ما لا يؤكل لحمه، نبحث عن هذا أنه يجوز أو لا يجوز، وأخرى لا، أساسا نأتي لنبحث عن العنوان، عن العنوان أن النجس يجوز التكسب به أو لا يجوز. نعم بول ما لا يؤكل لحومه ماذا؟ من مصادق النجس. فنحاول في كل واحدة من هذه الأنواع أولا أن نبحث أنه يوجد عندنا دليل على تحريم هذا العنوان أو لا يوجد. مثلا عندما نصل إلى أعيان النجسة، يوجد عندنا دليل أن كل عين نجسة لا يجوز التكسب بها تكليفا ووضعا أو لا يجوز. فإذا ثبت بعد مسألة الخمر والبول والعذرة وتكون من مصادق ماذا؟ من مصادق هذه الكبرى. أما إذا لم يثبت هذا العنوان لم يثبت، نأتي إلى المرحلة الثانية، نجد أنه بعض مصادقها حرمت في الروايات، يعني حرم بيع الدم مثلا، بيع الخمر مثلا، أو لم يحرم. في كل هذه العناوين الخمسة سوف إن شاء الله تعالى أولا نبحث البحث الكلي للعنوان، أنه يوجد دليل على تحريم هذا العنوان والنوع أو لا يوجد. وفي الضمن نحاول باعتبار أنه فالدرس خاص بالرجال ما عندنا، وفالدرس خاص بعلم الحديث ما عندنا، في المجالات التي توجد ضرورة من الأبحاث الرجالية أو الحديثية أو بعض القواعد الأصولية اللي بعدنا لم نصل إليها في محلها لنبحثها، من قبيل بأن عمل المشهور يجبر ضعف السند أو لا يجبر ضعف السند. وأنتم تعلمون بأنه إلى زمن السيد الخوئي تقريبا كان المتفق عليه والمشهور بين علمائنا أن ضعف السند يجبر بعمل المشهور، إلى أن جاء السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وأنكر ذلك، وبعد ذلك جملة من تلامذته ماذا؟ أيضا مشوا على هذا المشهور. وإن شاء الله سيتضح بعد ذلك أنه لا أقل، إما أن هذا المبنى بكامله غير تام، وإما يوجد فيه تفصيل. أنا شخصا ما أقبل أنه أساسا عمل المشهور لا يجبر. طبعا عمل المشهور يكثر، السيد الشهيد أيضا يقبله، أما لا يجبر هذا ما يقبله. هذا فيه تفصيل مهم، لأنه عدة نظريات موجودة هنا وتترتب عليه آثار مهمة من قبيل تحف العقول، وأنه إذا ثبت أن المشهور عمل به. وأنتم تعلمون رواية تحف العقول ما هي؟ رواية تحف العقول مرسلة، فهل يكفي هذا العمل لجبر ضعفها أو لا يكفي؟ في الضمن نحاول أن نقف على القواعد المرتبطة بهذه المجالات أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله.